يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت الأرض متحركة وغير ثابتة كالمناطق الساحلية فهل يباح الشق في القبر؟ لا، يبنى بنا قدر الميت ويوضع فيه الميت ثم يسقف عليه ثم يدفن. نعم.